إرشاد الفحول، إحنا وصلنا في التخصيص إلى التخصيص بالعقل. وطبعاً أطال النفس شوية الشوكاني في النقاش إن الاختلاف الوارد في التخصيص بالعقل هل اختلاف أصلاً اختلاف لفظي أم لا، والكلام على اللفظ أم على المعنى. لكن المقصود عندنا المهم في هذا الباب واسمها نعمد إلى ما نريد هو التخصيص بالعقل، هذا من باب المخصصات المنفصلة. نتكلمنا عن تخصيص بالصفة، تخصيص بالشرط، هذا مخصص متصل، ونحن الآن بصدد الكلام عن المخصصات الإيش المنفصلة. وأعظم المخصصات المنفصلة هي إيه؟ الكتاب والسنة، الأدلة، الكتاب والسنة. لكن هو ابتدأ بالعقل. طبعا مع العقل لابد أن نقول بقى إذا كان العقل كما تقول فالحس أيضا يخصص، فالعرف أيضا يخصص، العوائد أيضا تخصص، كل ذلك يخصص، ده الحق. يعني أنت لو قلت مثلا ائتني برجل أتذاكر معه، فتأتيني بإيش؟ هتأتيني برجل من من من من المدرسة الفرنسية عشان أتكلم عن اللغة الفرنسية، هتأتيني بإيش؟ أنا قلت ائتني برجل الآن، هو عام صح ولا لا؟ أو في إطلاق، أنت الآن أتيت برجل بوصف مقيد هو الآن أو مخصص، من وين أتيت بهذا؟ بإيه؟ بالعقل، بالعرف. واحد بيتكلم في الدين، يبقى هتأتي له برجل آخر يذاكر معه في إيه؟ في الدين، صح ولا لا؟ فخصصته بالعرف. فالتخصيص يكون بالعرف، يكون بالعوائد، يكون بالحس ايضا كما سياتي. التخصيص بالعقل مخصصات المنفصله، التخصيص بالعقل هو من المخصصات المنفصله، وقال به كثير من العلماء، وان كان قد شذ بعضهم وقال بان لا تخصيص بالعقل. والزركشي طبعا اول ذلك قال ان الادله التي تاتون بها على انها تخصيص بالعقل هذا كله خطا. يعني مثلا هم يمثلون ذلك، انا ما احب هذا المثل بصراحه، في كل كتب الاصول الله خالق كل شيء، فهم يقولون العقل هنا الآن يقول بأنه ضرورة أن الله لا يدخل في هذه الآية، حاشا سبحانه جل في علاه. فالحق أننا نمثل بما مثل به كثير من العلماء، حتى صاحب روضة النظر مثل بقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طيب، فقال العقل يخصصه، إيه العقل يخصصه؟ ما هو سقف المسلمين صح، لكن العقل يخصصه في إيه؟ في أن الصغير لا حج عليه، صحيح؟ والمجنون لا، العاقل يقول لنا لا يمكن أن يستوجب الأمر الشرعي في تكليف يكون واجبا عليه على الصبي على الصغير. ها، دعك الآن نص عن كلام عقلا، هذا صحيح. العقل لا يمكن العقل يقول بأنه هناك الحج بما فيه من المشقة المعلومة الظاهرة يكون الطفل الصغير يكون عليه حج، العقل يخرجه، صحيح ولا لا؟ الزركشي يجيب عن ذلك، يقول لا، هذا النص من باب العموم الذي يراد به الخصوص، حينقلب عليه أي شيء في التخصيص حنقول له هذا من باب العام الذي يراد به الخصوص. صحيح الراجح أنه أن الأصل أن العام يبقى العمومي، ولا يقال بأن هذا عام يراد به الخصوص إلا بالقرائن. يعني الأصل في العموم أنه باق على عمومه، هذا الأصل، ولا يقال يراد به الخصوص إلا بالقرائن. لذلك نقول هنا هو عام باقي على عمومه، والعقل خصص الطفل والمجنون من هذا العموم. هذا بالنسبة للتخصيص بالعقل. وأطال النفس كما قلنا من الخلاف اللفظي أم لا، لكن هو كما قال علماء هنا التخصيص بالعقل موجود، لأنه قد تأتي العمومات والعقل لا يقبل العام أن يكون على عمومه ويخصص أشياء، وهذا حق، لأن العقل الصحيح لا يخالف النقل الصريح بحال من الأحوال، العقل الصحيح لا يخالف النقل الصريح بحال من الأحوال، مفهوم؟ طيب، التخصيص الثاني التخصيص بالحس، الواقع يخصص أو يعمم. هم يمثلون لا في قول الله تعالى وأوتيت من كل شيء على بلقيس ملكة سبأ، قال وأوتيت من كل شيء، ما العجب أنهم يقولون وأوتيت من كل شيء؟ هنا الحس يعيش يخصص أنها لم تؤت ما يؤتاه الرجل، معروف ما يقولون. أيضا يقول الكلام أنها لو نظرنا في الواقع في بلاد شتى هناك أشياء كثيرة لم تؤتها، يبقى هنا الحق الحس يخصصه، والمقصود هنا أوتيت من كل شيء، من كل شيء مثلها يؤتاه، أوتيت من كل شيء مثلها يؤتاه. وهذا الذي حدا بزركش أن يقول هذا عام يراد به الخصوص. أيضا من ذلك قول الله تعالى تدمر كل شيء، تدمر كل شيء، قال حتى في سياق الآيات فأصبحوا لا يرى إلا فين المسألة؟ المساجد ما دمرتش ولا يبقى تدمر كل شيء قابل ايش للتدمير. الحس يخصص ذلك، الحس يخصص ذلك. ايضا في قول الله في علاه اللي عن اهل مكه ان الله جعل حرما امنا يجب عليه ثمرات كل شيء من لدن، يجب عليه ثمرات كل شيء، قال الحس يثبت بان هناك ثمرات ايش لم تكن في مكه ولا في اهل مكه. هذا بالنسبه للتخصيص، التخصيص بالحس بالمنفصل. ثم انتقل بعد ذلك الى التخصيص بالاثر، هو التخصيص بالكتاب، تخصيص الكتاب بالكتاب، تخصيص السنه بالكتاب، تخصيص الكتاب بالسنه، تخصيص السنه المتواتره بالسنه المتواتره، تخصيص الكتاب بخبر الواحد، وهذا هو الاهم الذي لابد ان نتكلم فيه. طيب، الكلام على تخصيص الكتاب بالكتاب، الحق بان العلماء في تخصيص الكتاب بالكتاب جماهير السلف والخلف يقولون بجواز تخصيص الكتاب بالكتاب. اولا التخصيص بيان عشان نعلم، يعني مساله التخصيص هي من مسائل البيان، مسائل التخصيص هي من مسائل البيان. والاصل بان الله تعالى انزل الكتاب وجعل له البيان، لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه. وقال وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. فالتخصيص اصله بيان، لما كان اصله بيان قال الظاهريه لا يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، لان الترجمه الحرفيه عندهم تخصيص الكتاب بالكتاب معناها بيان الكتاب بالكتاب. قال والبيان لا تكون الا من السنه، ويرد عليهم ما قرانا الان من الايات ثم ان علينا بيانا، وايضا انزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فيرد عليهم بذلك. لكنهم قالوا لا يخصص الكتاب بالسنه سواء المتواتره او الأحد، لا يخص الكتاب بالسنة، وسنضرب الأمثلة بعد ذلك. وأيضا تخصيص السنة المتواترة بالكتاب، تخصيص السنة المتواترة بالكتاب قال بها الجماهير من السلف والخلف إلا الشافعي، قال لا يصح تخصيص السنة بالكتاب. لكن هنا وجهة النظر عند الشافعي في ذلك إيش؟ السنة هي المبينة، فكيف تخصص؟ يعني كيف الكتاب الذي يبين السنة؟ وظيفة السنة الأصيلة هو البيان، هذه وجهة نظر الشافعي ووجهة نظر قوية، لكن الحق أنه وقع التخصيص كما سيأتي ونبين. أيضا تخصيص الكتاب بالسنة هذا إجماع لا اختلاف فيه، أن السنة تخصص الكتاب هذا إجماع لا اختلاف فيه بحال من الأحوال. وأما تخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة هذا أيضا محل إجماع. أما تخصيص الكتاب بالأحد بخبر الأحد هذا في خلاف، الجمهور على الجواز، قالوا يجوز تخصيص الكتاب بسنة الأحد مطلقا، لا سيما أن الآية ظاهرة وأنزلنا لك الذكرى لتبين للناس. ونقل عن بعض الحنابلة المنع مطلقا، وبعضهم قال هو قول عيسى بن أبان، قال يجوز تخصيص الكتاب بالسنة بشرط أن يخصص الكتاب أولا بالكتاب، يعني تكون الآية قد خصصت ثم فإن لأنه وجهة النظر إيش طيب؟ وجهة النظر الأصولية مش اليقين من القطع، يعني تضعف الدلالة هنا بدلا من القطعية تكون إلى الظنية ويكون الحد أن هذا المأخذ، وهذا ليس بمأخذ، حقا هذا أخطأ في المأخذ. وإلا لو كان على المأخذ كيف قد قال الله تعالى أنزلنا لك الذكرى لتبين للناس، ولتبين هذا عامة عشان ما يقول سنة متواترة فقط، سنة متواترة وأحد في فئة التبين، فبهذا المأخذ مأخذ ضعيف، هذا المأخذ مأخذ ضعيف. والصحيح أنه هناك يعني أدلة كثيرة على مسألة التخصيص، ففي قول الله جل في علاه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه خصصت بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لنورث، وأيضا خصصت بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر صحيح ولا يرث القاتل، هذا التخصيص هو الآن الواقع يثبت ذلك، فهذا يثبت الواقع التخصيص بذلك. والمنعون استدلوا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال كيف نترك كتاب ربنا لقول امرأة، في قول فاطمة بنت قيس أنها قالت بأن سلم لم يجعل لها السكنة ولا ها لا السكنة ولا النفقة، فقال كيف نترك كتاب ربنا الذي جعل أسكنهن من حيث سكنتم جعلهن السكنة، كيف نترك كتاب ربنا لقول امرأة. فهنا الحق أن فين وجه الدلالة عندهم وين وجه الاستدلال عندهم؟ خطأ بينها أن إيه؟ وجه الاستدلال إيش؟ وجه الاستدلال عندهم في هذا الباب يقولون نمنع من تخصيص الكتاب بالسنة، فين وجه الاستدلال؟ ما أنا أنتوا فاهمين السؤال؟ هم يقولون الدليل عندنا على أنه لا يصح تخصيص الكتاب بالسنة قول عمر لا نترك كتاب ربنا لقول امرأة. ها لا انتوا اجبتوا اجابه قريبه جدا من صحيح، لكن مش عارفين اي بقى فهم عمر بسنة أحد إن هو إيه إن هذا الذي قالته من النبي صلى الله عليه وسلم صحيح سنة الأحد، فهم يستدلون بأن عمر الخطاب لم يأخذ بها وهو حديث، ده وجه الاستدلال، ده الذي وجه الاستدلال عندهم في هذا الباب. فالمقدمتين إيش أو المقدمتين مرفوضتان، الأول أنه لم يترك التخصيص من أجل أنه حديث أحد أبدا، ده هو لم يثبته أصالة، لأن في رواية شاذة لا نترك كتاب ربنا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا نعلم حفظت أم نسيت، هو لم يثبته أصالة، فواجه الإسلام عندهم ضعيف جدا لأنه لم يثبته أصالة. والصحيح الراجح في ذلك بأن الكتاب يخصص بالسنة، والأدلة على ذلك تخصيص الكتاب بالكتاب مثلا في قول الله في علاوة المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، خصصت بالكتاب بقول الله في علاوة وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم، يبقى جعل التخصيص هنا أن ذات الحمل فقط عدتها أن تضع الوضع. وأيضا من ذلك في قول الله في علاء تخصيص الكتاب بالسنة كقول الله في علاء وأحل لكم ما وراء ذلكم من النساء، وأحل لكم ما وراءه عموم، خصص بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. وايضا في قول الله عز وجل في اولادكم قال ان معاشر الانبياء لا نورث. ايضا من تخصيص السنه بالسنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء للعمومه الان فيما سقط السماء العشر، خصصت بقول النبي صلى الله عليه وسلم ايش ليس فيما دون خمسه اواسق صدقه، فهذا التخصيص هو الان وليست المساله على العموم كما قالت الاحناف. تخصيص السنة بالكتاب هي المهمة. نعم اصبر خليك اقعد ساكت ما تشوفش بعد ما ننتهي. الأمر الرابع وهو تخصيص السنة بالكتاب، تعرفون أمثلة لها؟ قال الإنسان ما أبين من حي فهو ميت. الكتاب خصصه أو من أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعني لحي، تخصيصه ولا صحيح ولا لا؟ أبين ولا ما أبين؟ شعر أبين ولا ما أبينه وجعله أثاث. أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله عام في الجميع، خصصه الكتاب بقوله حتى يعطوا الجزة عن يده وهم صاغرون. طيب إذا انتهينا إلى التخصيص بالكتاب والسنة، يبقى التخصيص بالقياس، وننتهي من التخصيص إن شاء الله وندخل على الباب الثاني. جزاكم الله خير.